وأيضا يعني أو كل واحد يعني الله عالم أعمار العباد ومقاديرها، وكل واحد له عمر لا يتعدى. ومن خير ما يكون للمؤمن عمر طويل يستعمله في طاعة الله عز وجل. هذا هو الرصيد النافع. ولهذا جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم والعياذ بالله من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية. ولهذا نعى الله على الكفار أيامهم التي ذهبت، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعيش 100 سنة ولا 200 سنة ولا 50 سنة ما دام إن عمره والعياذ بالله في شقاء ومعصية وكفر وضلال، فما هي إلا أيام تروح أكل وشرب ولا وراء شيء. يعني ما هناك نتيجة إلا أنه والعياذ بالله يجني على نفسه الشر. أفرأيت إن متناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالحاصل يا إخواني أننا الآن هذه الحياة في زمن المهلة وفي زمن الإمهال وفي وقت العمل، والحياة مزرعة للآخرة، من زرع حصد. كل واحد يعمل عمل في الحياة خير وشر يواجه عمله. الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا إخواني أنعم الله علينا وعليكم جميعا بنعمة عظيمة، وهي تيسير تسهيل أمر هذه المناسك، وقضيناها والحمد لله في يسر وسهولة. فحاولوا ألا تكدروا ما صفى لكم وما عذب لكم في هذه الموارد والمشارب، ولا تضيعوا ما كسبتم من الحسنات، فحاولوا المحافظة عليها والزيادة منها وسؤال الله الثبات، وجددوا وعقدوا العزم وأنتم بهذا المكان الطاهر على تجديد النية وعلى العزم الصادق، ولتكن حالكم بعد الحج أحسن من حالكم قبل الحج. إن من علامات القبول أن تكون حالة الإنسان بعد العمل أحسن من حالة قبل العمل. ولا تتوكلوا إلا على الله، ولا ترجوا إلا الله، ولا تخافوا إلا منه سبحانه، ولا تطلبوا المدد إلا منه. فإن الآن كثير من البلاد الإسلامية ابتليت الآن في بعض الأضرحة وبعض مثلا القبور، تجد الناس يذهبون إليها بعد الصلاة ويتوسلون بها، وربما بعضهم يسألها المدد، يسألها كشف الضر ويرجو النفع ويرجو شفاء المرضى. وهذا يا إخوتي لا يجوز إطلاقا، هذا من مات عليه فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. ولا ينفعه الصلاة ولا صومه ولا زكاته ولا حج، وهذا شيء ظاهر. فإن الشرك محبط للعمل، قال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه في آية المائدة من آخر ما نزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كان يقول الإنسان: والنبي وحياتك، حياة فلان على إخواني، كله شرك أصغر، ولهذا أكبر من الكبائر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فيا إخواني يجري على ألسنة كثير من إخواننا المسلمين مثل هذه الأمور، فينبغي التنبه لها، وأن الإنسان يصحح وضعه وحاله. وأنتم سمعتم الآن وقامت عليكم الحجة بالسماع وذكرت لكم الأدلة، فعليكم أن تفعلوا وأن تعملوا، وتدعوا إخوانكم الذين ترون منهم قصورا، إما مثلا في العقيدة أو مثلا في شيء من نواقص الإيمان، فعليكم أن تدعوهم وتحبوهم على العمل الصالح، وتبصرون وتبين لهم أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأن دعاء الأموات لا يجوز. قال عز وجل: إن تدعوهم والذين يدعون والذين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وما لهم بإمام شرك وما لهم منهم من ظهير. فالحاصل يا إخواني أنكم الآن والحمد لله سمعتم وعلمتم وقامت الحجة على الجميع بهذا، وعليكم أن تعملوا وتبلغوا إخوانكم. فربما مبلغ أو عام سامع يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر: ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل، وكانت عند العرب هي أنفس الأموال وأكرمها، ولهذا كان يربيها مثل. فالحاصل أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله، من غير أن ينقص من أجور من تبعه شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وفي الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاعملوا وادعوا إلى العمل الصالح، وادعوا إلى الخير، توفقوا وترزقوا وتنصروا، فإن النصر من عند الله عز وجل. وقال عز وجل في حق عباده في حق المؤمنين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فبهذا الكلام عرفتم الآن صفة العمرة وأنها على مدار السنة، وعرفتم أركانها وواجباتها، وعرفتم محل الإحرام بها، وعرفتم صفتها. أسأل الله جلت أسماؤه وعظم شأنه أن يجعلنا وإياكم في هذا العام من المقبولين، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق المسلمين لما فيه الخير، وينصرهم على أعدائهم ويخذل عدوهم ويجعل الدائرة على أعداء المسلمين، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بما يرضيه وإلى تحكيم شرعه سبحانه وتعالى في أرضه، إنه على كل شيء قدير وهو قادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأحب إذا كان هناك أسئلة أن تكون بطريقة منتظمة، يعني واحد واحد أسمع السؤال وأعيد السؤال مرة أخرى وأتبع ذلك بالجواب إن شاء الله تعالى، والله الموفق. هل يجوز بالحاج أن يعتمر بعد حجه على أمه أو أخيه أو زوجته؟ يسأل الأخ ويقول: هل يجوز بالحاج أن يعتمر لأبي وأخيه وأمه مثلا؟ الجواب: إذا كانت الأم أو الأخت أو الزوجة متوفاة جاز العمرة عنها والحج لها، أو كانت كبيرة أو مريضة لا تستطيع الركوب على الراحلة، ما تستطيع أن تصل إلى هذا المكان، جاز أيضا الحج والعمرة عنها، بشرط أن يكون الإنسان حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من مزدلفة في حجة الوداع لقيته امرأة في الطريق فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فرضة الله شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الدابة، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، حج عن أبي. وكأما العمرة فالحديث اللي سمعتم آنفا وهو حديث أبي رزين العقيلي لو قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن يعني الركوب أفأحج عن أبي أفأحج عن واعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبي واعتمر. وبالله التوفيق. نعم يا إيش؟ حج نوب وحج للدبر تنفع حج ايش حجيت من اني نفس نوب وعاد حج للدبر حج للدبر. يسأل الاخ ويقول ان حج عن نفسه نوبة يعني مرة ويريد ان يحج عن والدته فهل ينفع ذلك؟ نفس الجواب اللي سمعته بس اذا كانت امك يعني متوفاة متوفية فيجوز لك ان تحج عليها وقد عرفت الدليل على ذلك. يا شيخ نعم الله فيك. عند الان سفر ضروري ما تفتح وقت الوداع هل ممكن أن أجله وأجل الأسبوع القادم أتوفر؟ لأن ضروري لو أجلته لو تفصل الآن وضم يفوت من الأمر الهام الذي وراء. بالنسبة لطواف الوداع لا يجوز للحاج أن يغادر مكة مسافرا إلا وأن يودع البيت. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمترن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. وجاء حديث آخر لا ينفرن أحد حتى يكون أحد بيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالمرأة الحائض ومثل النفس هاتان لا وداع عليهما ومن عداهما فعليه الوداع. والوداع ميسور الحمد لله. تطوف في هذا البيت المبارك سبعة أشواط سبع ركعتين وتوكل على الله. فلا أرى لك إلا أن تواجه ربنا. أستاذنا في الوقت ما بقاش ملكنا ايش بنروح للمطوف ملكنا مدة على ما نسافر بعد طواف الوداع ايه حكم الدين كده؟ يسأل الاخ ويقول ما يشتريش حاجة او اي حاجة معلش اسمع الجواب استنى. يسأل الاخ ويقول نحن الان مرتبطون بمطوف ولا ندري متى يفوت وكل الله ومشكله فما حكم الوداع؟ الجواب المطوف لا بد وان يعلن الرحلة قبل السفر بساعتين ثلاث أقل شيء أو من الأربع ساعات. فإذا علمتم أنكم تسافروا بعد أربع ساعات تأتون وتواجعون بالبيت تقولوا متهيئين تقولون بالبيت تسعر مثلا يقولك والله السفر الساعة عشر قول بعد العشاء العشاء دي بتوصل لوحدة بالليل معلش تطوف بعد العشاء المغرب تطوف المغرب وتنتظر ما دمت الآن تنتظر الرفقة يتجمعون فأنت الآن في حكم مسافر. وأما شراء المودع لبعض أغراضك فلا مانع منه يا كمية الأغراض للسفر ولا شيء لأكل الطريق ولا مجاض انقصت عليه ليست يعني للتجارة وإنما اشتراها يعني لغرض حاجات عرضت له لا مانع منه. المهم يعني أن الوداع معناه أن الإنسان يكون آخر عهد في البيت كما يودع المسافر أهله مثل المسافر اللي يودع أهله إذا أراد يمشي مر عليهم وودعهم. فأنت أيضا تتق الله حسب الاستطاعة. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تأتي الأمر على قدر الاستطاعة وما توفيق إلا بالله. يا شيخ هل يجوز للحاج أن يأتي بعمرة لأمه ولأبيه ولأخيه في سنة واحدة أو بحر واحدة أو بهدوء؟ هذا السؤال يسأل أخي يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة لأبيه أو أمه في شهر واحد أو في سنة واحدة؟ الظاهر أنك سمعت الجواب آنفا وهو أنه إذا كانت الأم والأب كل منهم متوفى أو كان أحياء لكنهم لا يستطيعون الوصول لهذا البيت نظرا للكبر أو للمرض جاز لك أن تحج عنهما وتعتمر عنهما بشرط أن تكون حججت عن نفسك. ولا مانع من أن تكون العمرة في شهر واحد أو في سنة واحدة أو في سفر واحد لا مانع. نعم أحد الحجاج رمى جمرة العقبة في الميعاد السليم وأول يوم العيد ثلاث جمرات سليم مرض توتر واحد كان عنده رأي معين ان يرمي بعد الساعة 12 بالليل فرمى بالوكالة بعد الساعة 12 بالليل وليس بعد الزوال. ما حكم صاحب الوكالة؟ هنا يسأل الأخ ويقول ان شخصا وكل آخر ورمى عنه الساعة 12 ليلا هل هذا لجمرة العقبة أو لغيرها؟ يا أخي جمرة العقبة سليم بعد أذان الفجر. معلش يوم العيد هو ثاني يوم العيد. ثالث يوم العيد. الساعة 12 ليلا. إن كان عن اليوم الماضي فقد أفتى بعض أهل العلم بجوازه. ولا مانع يعني مثلا يوم 11 رمى ما تمكن يرمي في النهار فرمى في الليلة التي تلي اليوم الماضي. وإن كان رمى اليوم 12 رمى مثلا نصف الليل عن اليوم المقبل أيوة. فهذا لا يجزئ. وضعوا ايه بقى صاحب الوكالة؟ نعم صاحب الشأن وضعوا ايه بقى دلوقتي يعمل ايه؟ يعتبر الوكيل ما قام بالوكالة كأنها لم يرمى. طب صح الوضع ازاي؟ ازاي انه ما رمى الان؟ نعم صار ما رمى لم يرمى جمرات. طب والوضع ايه بقى؟ الجزاء ايه ولا ترطية ايه؟ ذنب صاحب الحكم يعني ممكن يروح يرمي تاني؟ لحظة هو الحج صحيح بس ان عليه في نقص. طيب النقص ده طبعا يعني ازاي غلط في اي جمرة من غير جمرة واحد من غير يوم واحد يوم واحد التالي هو اللي حصل الثاني التالي. يعني يوم العيد سليم ايوه اول يوم العيد سليم يوم الحادي عشر سليم سليم اليوم الثاني عشر والله اللي يظهر للترك واجب واجبات الحج فلو ذبح كان في براءة للذمة لا يملك يتصدق بشيء يتصدق يستطيع أن يتصدق بشيء فلا يتصدق به أو يصوم عشرة أيام إذا راح بلده. لا هنا في صيام ثلاثة منهم؟ لا هنا انتهت أيام الحج. يصوم هناك في بلده إذا روحوا كذا انبسط يصوم عشرة أيام متوالية ولا متوالية؟ طيب يا سيدنا ممكن نسؤال لو سمحت احنا كنا مسافرين بعد ما عملنا بعد ما ودعنا البيت الحرام ومسافرين على المدينة فرجعنا من الطريق تاني كان في غلط في الورق فرجعنا تاني يسأل الأخ ويقول اننا ودعنا البيت بعدين كان علينا بعض الغلط فرجعنا من يعني من الطريق فهل علينا وداع؟ لا لا من وداعته ولا ما علينا. طب ما انا صليت تاني هنا ممكن ما يبقاش عليه وداع خلاص تودعتها ونشأت السفر ومشيتها بعدين صار لك عائق فرجعتها الظاهر ما يجب وداع في الوداع الاول يعني ما فيش وداع تاني لا ما يجب عليه وداع لكن لو ودعتها يكون طيب يعني ود... تنشأت السفر ومشيتها لكن لو ودعتها ما انت على خير يعني ودع تاني يعني انت يسر استحبابا يعني ما يفعل هي يجوز الانسان ان يحتضر الحج قدام الحكام بس تفضل يا نعم انا جيت حج على ابي ماشي هل لي اعمل عمره لنفسي ام لا يسال الاخ ويقول حاج عن ابي فهل يجوز ان يعتمر لنفسه اولا لا بد ان تكون حجت عن نفسك سابقا ولا لا السلام سبق حجيت عن نفسك لا مضى حجيت سابقا لا مانع ان تعتمد نفسك لا مانع عمره ان شاء الله وعملها لامي كذلك لا عاد يعني انت سبق وانا اعتمرت من قبل سبق دخلت بالعمره والحج اعتمرت وديت لحظه انت الان سبق وانا اعتمرت المناسك لا تستعجل سبق وانا اعتمرت لنفسك حجة قبل انت ما تبني لنفسك نعم لنفسك بس حجة بس سابق حجة ولا اعتمرت لنفسك لا تعتمد لنفسك طب لنفسي وكذلك اعتمد لأمي لا بعدين عادي نشوف لا حل آخر هل يجوز للإنسان أن يحتضن ما بين الحجر وبين باب الكعبة هذا يسأل أخ ويقول هل يجوز للإنسان أن يحتضن ما بين الباب الكعبة المشرفة ما بين الحجر الأسود نعم هذا اسمه ملتزم يجوز ولا أعرف أن يجوز احتضان أو التزام شيء من أجزاء الكعبة غير هذا المكان يعني مثل أهل صلوا بالحجر جعلوا أيديهم هكذا على الكعبة هذا يظهر لنا عمل غير مشروع وإنما الإنسان يصلي بالحجر ويدعو بما تيسر ويطوف هكذا المؤمن عليه أن يكون مقتديا بنبيه عليه الصلاة والسلام فما ثبت أن النبي فعل عليه الصلاة والسلام أو أقر عليه أو يعني أو جاء ثبت أيضا عن الخلفاء الراشدين يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو سنتهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا يعني يفعله المسلم، وما لا فلا. نعم اسمعوا جميعا. يسأل الأخ يقول إن بيتنا بعيد عن الحرم مسجد الحرام وأن في مشقة، فهل لو صلينا في المساجد التي تلي سكننا هل هذا يعني يكون لنا مضاعفة مثل ما في هذا المكان؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين. القول الأول أن التفريط الصلاة خاص بالمسجد الحرام فقط، الثاني أنه يعم مساجد الحرم، ولعل هذا والله أعلم أولى. لكن القائلون بهذا يقولون صحيح التفريط يحصل في مساجد مكة يعني مساجد الحرم، لكن المسجد هذا له مزية ومزيد خصوصية وكثرة الجماعة ومشاهدة الكعبة، هذه مزية لا توجد في غيره، فلا شك أن هنا أفضل. لكن الذي يصلي أيضا في مساجد هناك هو على خير، وأرجو أن تضاعف له صلاته هناك أيضا. بس المهم أن لا يصلي في السكن في البيت، وإنما يصلي مع الجماعة، فأيضا تصلي مع الجماعة وانت يسلك تصلي بعض الأوقات في الحرم. أنا بنصلي برضو بعض الأوقات بس يعني ما بنجيش لا ما هو بلازم تجي تصلي هناك ولا إن شاء الله أنت على خير. أقول إذا تيسر تصلي هنا تصلي، ولا تصلي هناك في المسجد اللي يلي سكن وأنت إن شاء الله تعالى حسب ظروفك حاج وأنت على خير إن شاء الله. نعم. اليوم الثاني من رمي الجمرات. نعم. كانت امرأة رمت 7 جمرات الأولى والثانية ولم تنتهي، رمت 7 جمرات الثالثة. ليش؟ طاحت في الأرض. طاحت المرأة؟ إيه. كيف صح؟ خطأ ما ما رمي عنها؟ رمي وين رمات؟ ما وكلت ما يرمي عنها؟ لا لا. لا. ها؟ اليوم هذاك ما وكلت حتى هي. وفي اليوم الثالث رمت في الجمرة السابعة الناقصة في اليوم الثاني. لا هي الآن يوم العيد. يسأل الأخ ويقول إن امرأة رمت يوم العيد جمرة العقبة. هذا كويس ولا؟ رمات. كذا؟ طيب يوم 11 رمت؟ الأول والثاني. الأول والثاني بقية الثالثة ما رمي جمرة العقبة. طيب يوم 3 يوم 12 رمت 3 ورمت 7 زائد ناقصين تاع اليوم الثاني، يعني كملت النقص اللي حصل. كملت كملت النقص الذي حصل. أرجو أن لا يكون عليها شيء، وإن صدقت بصدقة كان خير لها إن شاء الله. أحسن تصدق على الفقراء شيء من الطعام، يعني أرز ولا تمر ولا كذا، لأنه عندها عدم ترتيب. لكن هي صحيح هي غطت النقص اللي حصل، لكنها ما حصل لها ترتيب، ونرجو الله يعفو عنها وعنها. صدقة هنا ولا في بلد؟ هنا حرم. هنا الشيء اللي تعلق بالمناسك هنا، هي تعلق بالإحرام أو تعلق بالحرم أو تعلق بالمناسك كله هنا إلا الصيام، فإن 3 أيام في الحج 7 إذا روحت إلى بلد، فإذا موت أيام الحج تصومها في أي مكان، لأن الصيام نفعه قاصر ما هو متعدد. كيف؟ نفعه ما هو متعدد لأحد. سأل إذا صام ينتفع أحد من صيامه؟ أقول إذا صام الإنسان هل ينتفع شخص آخر من صيامه؟ لا لا. لكن الصدقة لا تصدقت ما ينتفع بها شخص آخر؟ لا ولا لا ينتفع بها، أنت تنتفع بالأجر وتنتفع بالصدقة. يأكل كان يعتد بيها، أنت تبري ذمك وتستفيد من الأجر، وذاك ينتفع باللحم ولا لا؟ فهذا نفع متعدد. فلهذا كان في يعني الله جل وعلا جعله لمساكن الحرم، هذه كراما لهم ومزية لهم وفضل من الله عز وجل ورزق يسوقه الله عز وجل. ولهذا الله جل وعلا أخبر عن خليل إبراهيم أنه قال ربي أني أسكن من ذريتي بوادي غير ذي زرع، يعني ما عندهم زرع، يعني حتى يكون اللي يأتي هذا ما أتى إلا للعباد، الله ما أتى لمطامع الدنيا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فتجد هذا المكة هذا البيت هذا مكة المكرمة على أنها ما هي بلد زراعي ولا فيها موارد يعني أخرى، ومع ذلك الخيرات فيها كما ترى متوفرة على كثرة من يؤمها من الحجيج في زمن واحد في وقت واحد، طاقة بشرية هائلة تأتي من، ومع ذلك الخير فيها كما ترون الحمد لله، الأرزاق متوفرة، خبز متوفر، فواكه متوفرة، الماء البارد متوفر، يعني وهذا فضل الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، ثم أيضا بمجهود الحكومة والدولة فإنها تبذل في هذا وتعد العدة من وقت طويل، جهيت هذه الأمور تجميع الماء، توفير توجد أيضا مخابز وتهيئة الخبز، الخبز قوت رئيسي، تهيئة أيضا يعني الفواكه، تهيئة السبل، يعني الحمد لله كما ترون هذا يعني شيء يعني والحمد لله، يعني لو الإنسان أراد يتمنى ما أظن يعني يتمنى أكثر ما الحمد لله ما نحن فيه من النعمة، الطرق ميسرة، الناس ينفرون في وقت واحد، الطريق مضلل من مكة إلى ميناء، يعني عمل ما بسيط، هل أنفاق اللي الآن يعني اخترقت هذه الجبال الشواهق تجد الأحيان النفق طوله كيلو كيلو ونص اثنين كيلو نص كيلو، فلهذا الآن كان فيه والحمد لله يسر سهولة ولله الحمد، هذا المسجد الحرام وهذه البناية العظيمة حجاج ولله الحمد فيه مرتاح، المياه متوفرة مبردة، يعني نعم عظيمة، هذا فضل من الله عز وجل، ينبغي لنا أن نشكر الله على هذه النعمة ونسأله المزيد، ثم أيضا ندعو أيضا لولاة الأمور والقائمين عليه بالتوفيق والسداد والصلاح والإعانة، وأن الله يصرف عنا وعنهم كل سوء، وأن الله يهلك من يريد أن يوقع سوء لهذا البلد وبأهله، وأن الله يهلك من يريد أن يروع على هذا البلد الآمن المطمئن الذي قال الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، والله جل وعلا تكفل بها حفظ هذا البيت وحفظ هذا المكان، وما قصده من جبار إلا وقصمه الله، فأبرها لما جاء يريد أن يهدم البيت أرسل الله عليه الطير أبابيل وأبادهم وجعلهم كعصف مأكول ومزقهم شر ومزق، وصاروا أخبارا وأحاديث تتلى وأنزل الله فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أجعلهم كعصف مأكول، فما من إنسان يريد هذا البيت هذا المكان وأهله والوافدين عليه بسوء إلا والله عز وجل يبيده ويهلكه إن عاجل وإن آجل، ولله سبحانه وتعالى الحكمة التامة، والله على كل شيء قدير. فحد أهلي يا إخوان من أذية الحجيج من أذية عباد الله، فالحجيج لهم حق، أتوا من كل مكان من كل صوب من كل فج عميق، تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم، جاءوا يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه، فلا يجوز أذاهم ولا يجوز ترويعهم ولا يجوز تخويفهم، بل المطلوب تيسير أمورهم والتعاون معهم تسهيل أمورهم، هذا كل بحسبه كل على حسبه، اللي عنده قدرة كبيرة تعظم مسؤوليته بقدر نفوذه، وكل منا حتى الأفراد ينبغي للواحد أن يعني يرحم إخوانه الحجاج ولا يؤذيهم ولا يستعلم عضلاته يقول أنا قوي وشاب ادفع هذا لا لا يا خليل لا ولا جدال في حد، أرحم إخوانك، اعرف أنك يعني يوم من الأيام ستضعف كما ضعفوا، هذا شيخ كبير يمكن يوم من الأيام ستصير شيخ كبير طال عمره، هذا مريض اللي أمرضه قادر يمرض، هذا ضعيف مسكين اللي أضعفه قادر يضعف، فيا إخواني حاول يعني انتبهوا لهذا، واعلموا أنكم أن أذية المسلم من حياته لا تجوز، وفي هذا المكان أشد، وكما أن الحسنات مضاعفة فالسيئات معظمة، يعني سيئات الحرم ليست كسيئات غيره، أذية المسلم في الحرم ليست كأذية المسلم في غيره، مع أن أذية المسلمين لا تجوز مطلقة في كل وقت وفي كل زمان ومكان، لكن بالذات في هذا المكان أشد وأشد يا أخوان، الله يطول في صلاة زمانا وترك الصلاة زمانا ورجع يصلي، هل يقضي الذي تركه ما حكم الله؟ يسأل الأخ ويقول الشخص الذي صلى زمانا ثم ترك الصلاة زمانا ثم عاد يصلي زمانا فهل يقضي ما فات؟ الجواب الصلاة أمرها عظيم يا إخوان، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، يعني ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين هي عمود الدين. وجاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال شقيق بن عبد الله التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين عموما. ومن تركها تهاونا وكسلا فهذا كافر أيضا في أصح قول أهل العلم. فإذا كان يترك الصلاة نهائيا، يعني ما يصلي إطلاقا، فهذا كافر. إذا رجع يصلي هذا يعتبر توبة من جديد وإسلام من جديد، فلا يجب عليه القضاء، ولكن عليه المحافظة على الصلاة والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإكثار من النوافل، وسأل الله الثبات. فإن من تاب تاب الله عليه. ومن أعظم الذنوب والمعاصي الشرك، وإذا تاب العبد منه تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بمن كان قبلنا رجل قتل 9